لن يخرج ترفيع هذا الضاد الملازم للسنة. وهو بعث إبراهيم اليوسف النقيب بعث موجه عقائدي في حزب البعث، إلا أن جريمته أن أصله من أهل السنة. جاء يراجع مدير المدرسة هذا الملازم، قال لماذا لم ترفعني؟ قال لم يأتي دوره. قال لقد خرج ترفيع الدورة، كل زملائي رفعوا، لماذا لم أرفع؟ قال له إن كان كذلك سننظر في ترفيعك بشرط واحد، أن تبحث لي عن خادم. قال أبحث لك عن خادم، خادمة لبيتي. قال سأبحث لك عن خادم. قال هي موجودة عندك. قال ليس في بيتي خادم. قال ابنتك. قال تريد ابنتي الجامعية أن تخدم في بيتك من أجل أن ترفعني؟ قال وماذا عليها لو خدمت في بيتي؟ وقال له الملازم البعث السني لمدير المدرسة العقيد أو العميد أو غير، هكذا تقولون لنا أننا أبناء حزب واحد وخط واحد وعقيدة واحدة؟ هذه النهاية. وطرق الباب وخرج. وذهب إلى إبراهيم اليوسف الملازم الرئيس يعني النقيب، ثلاث نجم، النقيب السني البعثي الموجه العقائدي في حزب البعث والذين يأتمنونه على مدرسة المدفعية. قال له أما سمعت يقول لي أريد ابنتك أن تخدم في بيتي من أجل ترفيع؟ إبراهيم اليوسف قتل أخوه تحت التعذيب، يبدو أن أخاه شابا، أن أخاه شاب طيب، واعتقل من بين الذين اعتقلوا من الآلاف المؤلفة، وتحت التعذيب مات وهو حاقد. وقيل إن كذلك عم، إن عما له إمام لمسجد ذو لحية مهيبة جليلة، أتى به النصيريون أمام الناس وداسوا على لحيته. عاد الملازم في الليل إلى بيته وإذا بزوجته تبكي. قال ما شأنك؟ قالت لقد اختطفوا ابنتك. وإذا برئيس المدرسة هذا النصيري يضع عينه منذ زمن بعيد عليها يريدها لنفسه. عاد من بيته في منتصف الليل ليخبر إبراهيم اليوسف بما حصل. قال له لقد اختطفوا ابنتي. قال له مستعد أن تموت من أجل عرضك؟ قال نعم. قال خذ أهلك وأهلي وأخرجهم من البلد. وأخذ أهله وأهل إبراهيم اليوسف وذهب بهم خارج البلد. في اليوم التالي ودع بيته وليس فيه أحد إبراهيم اليوسف، ووضع فيه متفجرات في داخل الثلاجة كما جاء الهاربون من سوريا وحدثوا، وهم كثر، وصعق أو كهرب الجرس البيت